يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدي، وهو لا يكاد يفهم العلمي إلا شيئا قليلا جدا. هؤلاء في واد والمتزمدون المتزمتون الجاندون على تقليد المذهب بل المذاهب في واد آخر، والحق وسط بين ذلك، وهو تحكيم فعلي بالآية السابقة: أسأل أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. ويقولون هذه في الأحاديث التي تذكر كحديث لا أصل له، لكن هو حكمة، من عرف نفسه فقد عرف ربه. فأكثر الناس اليوم لا يعرفون أنفسهم لأنهم ركبهم العجب والغرور. والله أكبر. حديث يقول ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات، ايش اللي وإعجاب كل ذي رأي برأيه. شح المطاع. أيوه. وهو المتابع وهو المتبع. وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذا داء من الأدواء التي نحن مصورون. الحديث يا شيخ. نعم. الحديث. صحيح. صحيح. عليك بخويصة نفسك. هذا حديث صحيح. لكن دع خويصة نفسك. ثلاث مهلكات، نود أن نحي الصلاة ولا والله ما ظننت بالجلس بعدين من أجل هذا راح يصير لأني ذا بس الإمام أظن الأشهر انتهت، خلينا نصلي. أي شو سفدنا منه؟ لا لا أكلنا وش مهلا أو نتعلم مين من الأمريكان ترديد سؤال الله كان عندي استفسار على سؤال مكتوب. سمعت أحدهم يقول من الجامعات الإسلامية الحالية لا تدرس العقيدة إلا عقيدة الأشاعرة إلا جامعتين، جامعات عفوا من ناحية الدول العربية السعودية وفي قطر، أما مثلا الجامعة الأردنية وجامعة الكويت وكذا إلى آخره فلا تدرس العقيدة الصحيحة. هل هذا صحيح؟ طبعا هذا صحيح، وهذا ما ألمحنا إليه آنفا. تقبل التحديد حتى الإنسان يدرك كثير من التصدر الدكاترة في علم الفقه في كذا كذا، فيخرج على التلفزيون فيخرج في المجلات. فيعني لو عرفنا مصادر هؤلاء ومصادر علمهم إن شاء الله نتحرص من فتاويهم أو نقول بهم كذا وكذا. فلو سمحت يعني تعقد على هذا. على كل حال هذا الذي ألمحت إليه هو الواقع، وأنا أشرت إلى شيء منه آنفا لما قلت في المغرب بطوله من شرقه إلى غربه مدرس العقيدة الأشعرية، لأنه هناك تلازم واقعي. كل مالكي فقها فهو أشعري عقيدة، كذلك كل شافعي فقها فهو أيضا أشعري عقيدة، كذلك إلا القليل كل حنبلي فهو أيضا عقيدة أشعري إلا نوادر خاصة في العصر الحاضر، وهذا بلا شك يعود الفضل فيه إلى الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله والذين جاءوا من بعدهم والذين يصرحون بدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة، الشيخ بن باز وأمثاله. لكن المذاهب الثلاثة هذه خاصة المالكية والشافعية فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا في العقيدة إلا أشاعرة، وكل حنفي لزاما أن يكون ماتريديا، لا يمكن زامن. إلا هكذا. نعم زاما أه؟

أن هذا الوصف يسمونها بغير اسمها يتعلق بأمور كثيرة وكثيرة جدا. مثلا يسمون بعض البيوع الربوية بيع، أو يسمونه مرابحة، أو من هذه الأسماء الخفيفة واللطيفة والتي لا تنبي من يسمعها عما تتضمنها من انحراف عن الشريعة. أما تسمية الرقص والتصوير بالفنون الجميلة فهذا كلكم يعلم ذلك. الآن يدرس الفقه باسم الفقه المقارن، هذا عظيم جدا لو كان في مقارنة، لكن الحقيقة هو تلفيق بعينه. لأن الذي يقع أن الدكتور المختص في الشريعة بيقرر المسألة على وجود اختلاف موجود في المذاهب، لكن هو في النتيجة ما بيراجح، ما بيقول والصواب من هذه الأقوال القول الفلاني بدليل كذا وكذا، وإنما هو يعرض الأقوال كما قرأها. وهؤلاء المساكين من الطلاب يضيعون حيارة، لأنه هو الأستاذ اللي عم يدرس المادة ما عنده النضج والقوة العلمية التي تمكنه من أن يرجح قوله على آخر، فضلا عن المدرس عليه وهم تلاميذه. فماذا تكون الثمرة؟ الثمرة أنه يطلع الطالب أن المسألة فيها اختلاف. والذي يقع، وهذه بتجربتنا نحو أكثر من نصف قرن من الزمان، لما أنت بتقول أخي السنة كذا قل لك يا أخي المسألة فيها اختلاف، وبدعي ماذا الجواب بالحديث لما الأصل اختلاف أمتي رحمة. ولذلك فنحن الدعاة إلى السنة من سبيل التشدد والتنطع في الدين، وهذا قد يقوله بعضهم صراحة. لماذا؟ لأننا نقول الحق كذا، وهم يعني هذا الدكتور الآن في الشريعة في الأمس القريب كان طالبا في آخر السنة أخذ شهادة، شو صار؟ دكتور. طيب هذا الدكتور هل يتلقنه هو اللي بده يلقنه لغيره؟ وهكذا. فليس هناك علم يدرس باسم الفقه المقارن. الفقه المقارن أن يقال مثلا مسألة يبتلى بها الناس كثيرا وتكثر الأسئلة حولها لشدة البلوى بها كما يقول الفقهاء، وهي أن رجل مثلا مس امرأة قصدا أو عفوا، انتقد وضوء ولا لا؟ الدكتور اللي بيدرس الفقه المقارن بيقول لك في المسألة ثلاثة أقوال. هذا الذي يجب أن يكون يعني القول الأول أنه مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. القول الثاني ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. القول الثالث إن كان بشهوة نقض وإلا فلا. فهو ما عنده استطاعة يعمل مراجعة، يعني يقول هذه الأقوال واضحة بس لا ما يخف، لكن بيجي البلد فيه الطنبور نغمي بيقول له يا جماعة دون علماء وكل واحد عنده دليله واختلاف أمتي رحمة. فكل واحد من الحاضرين بياخذ باب من هذه الأقوال ما يناسبه. تجي أنت مثلا ربنا امتن عليك الاقتراع على السنة، بتقول يا أخي التقبيل ما بيسلم، عفوا أنا قفش للأمر الأخطر وهذا خطأ في الشوب العلمي. اللمس ما بينقض الوضوء. ليه؟ لأنه ثبت عندنا أحاديث كثيرة أن الرسول عليه السلام لمس أو لمس من زوجته وهو في أثناء الصلاة ومضى في صلاته. لو كان اللمس ينقض الوضوء كان قطع الصلاة وجد الوضوء. وأكثر من هيك بنقفز الآن ذكر خاصة أنه ثبت أن الرسول كان يقبل ويقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. فتعارض فورا ما هو بحجة، لا، بس هذا القول مخالف لمذهب الشافعي. وهذا الواقع هنا كما قلنا أنفا غالبا مذهب الشافعي. ثم يجد من يدعمهم بهذه الوساوس فتداس السنة باسم الفقه المقارن أن في المسألة قولان. لا بأس من أن أذكر في المسألة قولان قصة ذاك المفتي، لأنه بيقولوا بعض الناس اليوم يا أخي العلم جاف لازم يتخللوا شوية هيك ما يحلعوا. مسألة خولان تحكى حولها قصة، وهي في الواقع تمثل واقع كثير من علماء الله أكبر. شو رأيكم مسطور في الكتب اليوم قبل ما أحكي لكم هذه القصة؟ أحد العلماء المعروفين الأزهريين قبل هذا العصر يقول إذا كان في المسألة خولان أنا نحن نفتي بأحد ما حسب الدرهم والدينار. يعني مثلا إنسان بيجي مسكين خايف تكون زوجته فرقت منه، يركض لعند الشيخ بيقول له يا سيدي الشيخ أنا صار معي كذا وكذا ما تمسلت بالنعم دخلك، يعني شو الحل؟ بيكون في المسألة قولان، قول انه طلقت منه المرأة وقول لا ما تطلع المرأة. فاذا كان هذاك يقدم الطعام يفتي بما يناسبه، واذا ما قدم بيده طلقت منه في الزمين. مثلا جابت شيخ يقرأ للميت عاطى 10 قروش خذوه فظنوا. هذه القصة بيقولوا وزعموا بأن أحد المفتين فيما مضى من الزمان خرج بحاجة في سفر حج أو عمرة، فخلى مكانه الأب لا يكاد يلقى شيئا. قال له يا أبي أنا الآن مسافر وأنت بتقعد مكاني وتستقبل الناس وتتلطف معهم، يعني أنا شو بعرفني؟ أنا مثل ما تعرفني رجل جاهل. قال له أنا أعطيك يعني قاعدة تستريح عليها، كل ما أجاك رجل سألك سؤال قل له في المسألة قولا. إجا رجل مثلا يا سيدي أنا توضيت ولمست المرأة فقد وضوئي ولا لا؟ قلت له في المسألة قولا. أنا انحكت في الصلاة كلمت في الصلاة ساية متصلات المصاحب في المسألة قولان. وهكذا غاب الابن المفتي وجلس الوالد مكانه، وبدأت الناس كالعادة تفهد عليه وتأتي الأسئلة ويأتي الجواب كليشي مدموغة مختومة في المسألة قولان. متابع أحد الأذكياء كان مثلا المجلس أن الشيخ ما عنده علم ولذلك ستر جهله بهذه الكلمة في المسألة قولان. هذا الذكي يقول لجاره بأنه دخلك سأل المفتي قل له أفي الله شك؟ قال له يا حضرة الشيخ أفي الله شك؟ قال في المسألة قولان. فضيعوا الناس بكلمة إيه؟ مش ضروري هو اللي في المسيح قولان في أبو المسيح رحمة الكسري الحديث نبوي شديد أولا يقول أن هذا جائز وهذا جائز. الله المستعان. نعم هذا هو التلفيق. هذا يعني أبلغ. هذا هو التلفيق. يلا أدنونا نمشي يا أستاذ وأيوب. بسم الله. ماذا تكلمنا عن العقيدة وعقيدة لو نرقض على عقيدة أبو حنيفة؟ أبو حنيفة أولا ليس له عقيدة مسطورة. ثانيا إله كتاب ينسب إليه اسمه الفقه الأكبر، وأبو حنيفة باعتبار تقدمه في الطبقة لأنه كان من أهل القرن الثاني توفي سنة 150 من الهجرة، فهو لم يترك كتابا لكن ترك تلاميذه. هذا الكتاب المنسوب إليه الفقه الأكبر في الحقيقة يمثل ما عليه المنتسبون إلى أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة فيما يتعلق بالإيمان هو رأيه كما قلنا لا يزيد ولا ينقص، وهي عقيدة كل الأحناف من أول الزمان إلى اليوم، وهي بمشاكل جمود على التقليد خاصة بالعقيدة. ومن عجائبهم أنهم يقولون في كتب فرعهم معه في هذا وينقلونه عنه بدون أي خلاف، بينما في مسائل فقهية ينقلون عن الإمام بعض الأقوال المتعارضة والمتناقضة المسألة الواحدة، وهذا لا عجب لأن الإمام يجتهد برأي ثم يبدو له رأي آخر ما في مانع أبدا، لكن ما أحد منهم نقل عن أبي حنيفة مشيا مع نص القرآن في أكثر من آية فما زادهم إلا إيمانا، الإيمان يزيد بنص القرآن في أكثر من آية في القرآن الكريم، ما نقلوا ولا رواية عن أبي حنيفة ولو ضعيفة أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادة طاعة ونقصان المعصية. الذين آمنوا زدناهم كيف؟ الذين آمنوا زدناهم بدأ في آيات كبيرة في آيات كبيرة. نعم نعم شاهد في الفقه الأكبر ناقلين نيوالا تلتقي هذه العقيدة مع عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالعلو بالله عز وجل، فقالوا بأن أبا حنيفة قال من اعتقد بأن الله ليس في السماء فقد كفر. هذه العقيدة موجودة عند بعض الماتريدية مش كلهم، ولا الماتريدية مثل الأشاعرة في موضوع صفة العلو للعلي أعلى، فهم يعتقدون بأن الله في كل مكان مع الأسف الشديد، لكن أبو حنيفة في هذه الكلمة التي رواه عنه وهو مع الكتاب والسنة ومع أهل السنة والحديث، وأكد ذلك بعض أتباعه في القرن السادس في رجل منهم له قصيدة تسمى بقصيدة بدء الأمالي، يقول العبد في بدء الأمالي لتوحيد الجلال قديما ثم حفظت وبعدين غابت مع الإهمال والنسيان. في الجملة بيقول بيت شعر ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال، عقيدة أهل السنة، وهي معنى كلام الحنيفة من اعتقد أن الله ليس في السماء فقد كفر لأنه خالف كتاب الشموع. في الجملة أبو حنيفة والأئمة الأربعة هم على الخط السلفي إلا لا بد يعني كل واحد له جنبه، لكن الأتباع فهم في واد ولا إما أنفسهم في واد. لا أقرب فذكرنا لأفراد من جماعة التكفير أن أصحاب الكبائر قد يغفر لهم أو يدخلون النار لمدة معينة ثم يخرجون ولا يقبلون، فقالوا أن هؤلاء قد تابوا للدنيا ولكن توبتهم لم تطهرهم كليا من الذنوب كأن لا تقام عليهم الحدود مثلا. واستدلوا بالحديث يعني بمعناه وهو أن من الناس من يعني يذكره الله عز وجل بذنوبه يوم القيامة ثم يقول ربي قد تبت قبلهم، يعني فما مدى صحة هذا القول الحديث؟ أما الحديث بهذا اللفظ ما أعرفه. وأنت باعتبارك طالب علم يجب أن تعرف كيف توقع الكتف، فإنما يقول لك واحد من هؤلاء الذين يسمون جماعة الهجرة والتكفير الحديث الثاني، وبدل ما تنتظر تحصل الفرصة تجتمع مع الشيخ الذي تريد به وهو الألباني وتسأله هذا الحديث شو، قلوا رأسا وجه إلو السؤال، قلوا هذا الحديث من أين جئت به، هل هو حديث صحيح ومن الذي رواه، بهذه الصورة نضع حدا لهؤلاء أن يحتجوا بكل ما يشتهون، بعدين تخففوا عنه. أنا والله ما عرفت هذا الحديث ولا سمعته إلا هذه الساعة، فربما هو لأنه بهمه هذا الحديث بجوز يكون شايفه في الكتاب بيقول لك هذا رواه البزار مثلا، فأنا حينئذ رأسا براجع البزار، بينما هلا إذا بدي راجع شو بدي راجع براجع مئات الكتب وهل تنحصله أو ما نحصله. أما تأويل الذي ذكرته آنفا فهذا دليل أن الجماعة ما يتطوروا، يعني من أين جاء أن هذا تاب لكن توبته ما كانت نصوحة، الذي تاب ولم تكن توبته نصوحة أهو مذنب ولا غير مذنب؟ أو مذنب. طيب فهل هؤلاء يغفر له أم لا؟ ثم أنت خفيف مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك من يشاء، لأن هذه الآية في الواقع بالنسبة لهؤلاء الجهلة هي قاصمة الظهر، لأن نص جامع مانع كما يقولون لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. يغفر ما دون ذلك يعني يغفر ما ليس بشرك. فشو كبائر شو من كبائر هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، ما هؤلاء أدناه أولئك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين وصار مذهبا لهم الخروج على كل الخلفاء الذين يأتون من بعد. اه شيء تبين عليك انك رجال صبور كثير، الصبر في كل شيء الا في العلم. شو سؤالك؟ في سؤال هنا اسمي عن الاخوان سؤال الحديث الصحيح الرجل الذي اوفى احد ابنائه من اي نوع؟ اي نوع تقصد؟ نوع عن كفر يعني عمد لا اعتقادي، هذا كفر اعتقادي لكنه كفر بغفلة. لأن الحديث يقول كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فحضرته الوفاة فجمع أولاده حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أبي. السلام عليكم. السلام. قال فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم خذوا نصفي يعني من الرماد فذروه في الريح والنصف الآخر في البحر. ماتوا حرقوا أخذوا الرماد قسم بها الريح العاصف وقسم بها البحر المائي. فقال الله عز وجل لأرواته كوني فلانا فكانت نشرا سميا. قال تعالى ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك أنا فتك منك. قال فقد غفرت لك. هذا من هول ما تصور من العذاب مقرونا باعترافه أن الله إن عذبه فبعلّه صلت عليه الخوف والخشية فطلع منه الكفر فغفر الله له. وهذا الحديث الواقع أيضا مما يردي على جماعة التكفير، زائد ما يسميه العلماء بأهل الفترة، فليس كل من كفر وقع الكفر عليه، وإنما يجب أن يدرس وضعه، فإن كان عرف أنه كفر وأقيمت الحج عليه ثم أصر على كفره وعلى ضلاله فهو الكافر المخلد في النار، وهو الذي هو أمثاله يقصد بالآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا العاصي الذي يعصي معصية فيها الكفر بالذات ما ينبغي نحن أن نبادر إلى تكفيره، وإنما علينا أن ننبهه. نحن نقرأ في حديث ابن عباس مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة يوما فقام أحدهم وقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال أجعلت لي لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. نحن ننظر إن كفر لكن ما كفر. ليه ننظر نقول كفر؟ لأن الرسول قال له أجعلتني لله ندا، لكن ما ننظر نقول كفر لأنه ما عمله معاملة الكفار. لو عمله معاملة الكفار بحضره بين يديه بيستتيبه فإن تاب وإلا قتل. وبيجدد العقد على زوجته لو كان ايش كفر كفر ردة، لكن لا هذا ما كفر. لكن ماذا فعل؟ نطق كلمة الكفر، لكن مجرد ان ينطق المسلم بكلمة الكفر وهو لا يعني بقلبه الكفر فهو ليس بكافر. من اجل ذلك اهل العلم والتحقيق من جماعة التوحيد يقسم القسم الكفر قسمين وقسمين، أربعة أقسام، قسمين وقسمين. التقسيم الأول كفر عملي وكفر اعتقادي، والتقسيم الثاني كفر لفظي وكفر قلبي. الكفر القلبي يقابل الكفر الاعتقادي، الكفر العملي يقابل الكفر اللفظي. فإذا الإنسان إذا تلفظ بكلمة الكفر فلا يعني ذلك أن نحشره في زمرة الكفار فورا دون أن نعرف شو قصد من هذه الكلمة. خذ المثال الشائع اليوم خاصة في هذه البلاد التي مع الأسف الشديد ما سبق أن وجد فيها دعاة توحيد. دعاة التوحيد وقفت في حدود السعودية قديما، فهنا وفي سوريا في مصر الحلف غير الله مثل شرب الماء. واحد بأدنى مناسبين يحلف برأس أبوه، عنا بيحرف بشرفه، بيحرف بشواربه، ويمكن ما له شوارب. المهم والرسول بيقول من حلف بغير الله فقد كفر. شو بقى نحكم على دون انهم كفار؟ يقول لا، لابد من التفصيل، والتفصيل يدور حول تقسيم الثانوي هذا. لذكرناه شو توصل انت يا اخي بتقول وحياة راس ابي وحياة البدوي وحياة النبي الى اخره؟ والله انا ما مقصد شيء، بس هي عادي لغوي ماشي على لسانه. لغوي يا اخي بعيد عنها، لان الرسول بيقول كذا وكذا، لكن بناس بدل على أن حلفهم هذا هو الكفر الاعتقادي بعينه. هذا موجود هون، ما عرفت اسمها بلاد هذه البلاد ولا عرفت عاداتها وتقاليدها وأفكارها وعقائدها. هلا في سوريا إلى حق عند إنسان بينكر عليه وبيحلف أيمان بالله كاذبة، بيحط إيده على المصحف يقول ما لك عندي شيء، طلبه يحلف يمين عن قبر سيدي فلان يسلم لك بالحق الذي لا كان له، ما بيحلف بسيد فلان لأنه بيخاف من أكثر مما يخاف من ربه، لأنه إذا حلف بسيد فلان صادقا كاذبا بيخاف يجي في الليل ويفطح ليك يعني حابير شامية. أما رب العالمين خايف، هذا هو الكفر الاعتقادي. بينما جماهير الناس بيعرفوا حلف لفظي، فنحن لا نكفرهم لكن ننصحهم كما كان الرسول عليه السلام يفعل مع الصحابة، وكما كان الصحابة يتجاوبون معه عليه السلام. ما بيتموا مثل جماعتنا والبيت، لا في أخي اتركوا هذا نيته طيبة، اتركوا نيته طيبة. ذات يوم سمع عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب يحلف حسب عادته في الجاهلية بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حارفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. ماذا كان موقف عمر؟